بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب. فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها، أو صدق من ادعى ذلك، فقد جعل له شريكا فيما هو من خصائصه، وقد كذب الله ورسوله. وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله، وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة طبعا للأديان والعقول والأجسام. لكن الأشياء التي تدرك بالحس كعلم وقت غروب الشمس والطقس ونزول المطر وغير ذلك، ليس هذا من باب الكهانة، لأنها تستند إلى أمور حسية، والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح، كما قال السفاريني: فكل معلوم بحس أو حجة، فنكره جهل قبيح بالهجى. فلو أن أحدا أنكر شيئا معلوما بالحس مستندا إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية أخرى أنها حفصة رضي الله عنها، الحديث في مسلم بدون فصدقه بما يقول، وموجود أيضا عند أحمد، واللفظ لأحمد هنا بسند صحيح. من شرطية تفيد العموم، العراف صيغة مبالغة من العارف، هو من ينتسب إلى العرافة، والعراف والكاهن، وقيل من يخبر عن المستقبل، وقيل هو اسم عام للكاهن والرمال الذي يضرب الرمل ونحو هؤلاء. العراف ينقسم أقساما، أو العرافة تنقسم أقساما: أن يسأله سؤالا مجردا وهو حرام لترتب العقوبة عليه، أن يسأله فيصدقه وهذا كفر. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد. أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب وقد يكون واجبا. قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل نفي القبول يلزم منه نفي الصحة؟ نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، ففي هاتين الحالتين يكون نفي القبول نفيا للصحة، كما لو قلت من صلى بغير وضوء لم يقبل الله عز وجل منه، ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك، طبعا ومعتمد مذهب الحنابلة. وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي إن إما نفي القبول التام، أي لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة، وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فتسقطها، ويكون وزرها موازيا لأجر تلك السيئة، وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة، وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطت. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، الحديث عند الترمذي وحسنه أحمد وأبو داود. قوله 40 يوما، الأشياء المحددة بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا يعني أن يعرف حكمتها، فنتعبد لله عز وجل بهذا، والتعبد لله بما لا يعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما نعرف حكمته، لأن ذلك دليل على تمام الانقياد والتعبد. وسبيلنا أن نكون كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب، ما هي مصادر الكاهن في الإخبار عن المغيبات؟ عن طريق مسترق السمع من الجن، أو قرينه من الجن، أو يعني رئيسه ومتبوعه من الجن، عن طريق الحدس والتخمينات. أقسام الغيب: في غيب المستقبل مما لم يسمعه مسترق السمع، والغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. في أخبار الغيب: غيب الماضي وهذا نسبي، غيب المستقبل مما لم يحدث وفي طريقه الحدوث مما سمعه مسترق السمع. المقارنة بين تعريف الكاهن وغير الكاهن: من أخبر عن الغيب بطريق الجن. العراف: من أخبر عن الضالة المسروقة بطرق خفية. الرمال: من أخبر عن الضالة بالخطوط في الأرض. المنجم: الذي يخبر بالغيب عن طريق النجوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عند أبي داود وهو ضعيف مطولا، وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي وابن الجارود في المنتقى والبيهقي في السنن. وباقي الحديث: أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبورها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واقتصر المؤلف طبعا على ما يناسب الترجمة. قوله: من أتى كاهنا فصدقه، أي نسبه إلى الصدق بما يقول، ما عامة في كل ما يقول، حتى ما يحتمل أنه صدق فإنه لا يجوز أن يصدقه لأن الأصل فيهم الكذب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة والحاكم، الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرطهم عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث حسن بشواهده، وعند أحمد والحاكم والبيهقي، وروى كذلك أبو نعيم في تاريخ أصبهان. قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: قال العراقي في أمليه: حديث صحيح. وقال الذهبي: إسناده قوي. وعلى هذا فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم، وأظنه تبع في ذلك الحافظ، فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم، فوهم ولعله أراد الذي قبله كما في الفتح. مسألة: ما هو حكم الكاهن؟ هو كافر لأنه يدعي علم الغيب، ويدل عليه هذا الحديث بدلالة قياس الأولى. ووجهه أنه إذا كان المصدق كافرا فما بالك بالكاهن، فهو من باب أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. روى البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني كذلك بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى كاهنا إلى آخر. ليس منا لا تدل على خروج الفعل من الإسلام، بل بحسب الحال. من تطير فعل الطيرة أو تطير له، أي قبل قول المتطير له وتابعه. وكذا معنى أو تكهن أو تكهن له، كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه. وكذلك من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها أو عملت له عالما راضيا بذلك، وقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر، فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. قال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. مسألة: ذكر شيخ الإسلام أن استخدام الإنسي للجني له ثلاث حالات: أن يستخدمه في طاعة الله، كأن يكون نائبا له في تبليغ الشرع، أن يستخدمهم في أمور مباحة مثل أن يطلب منهم العون على أمر من الأمور المباحة. قال: فهذا جائز، وجمهور العلماء يخالف ابن تيمية في هذا، بشرط أن تكون الوسيلة مباح، فإن كانت محرمة صار حراما، كما لو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا ذبح له وسجد له أو ما أشبه ذلك. أن يستخدمهم في أمور محرمة فهذا محرم، فإن كانت الوسيلة شركا صار شركا، والطريق للحفظ فيهم الحفظ منهم قراءة آية الكرسي. قال ابن عباس في قوله: يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، وقال: ومن فعل ذلك، من فعل له، ما قال وما فعل له ذلك، أو من فعل ذلك ما له عند الله من خلاق. طبعا هناك وسائل للكهانة معاصرة، منها قراءة الكف، وهي وسيلة من وسائل استطلاع ما في الغيب، حكمها حكم الكهانة، تعتمد على تفسير خطوط الكف وقراءة الفنجان، وهي أن يجعلك الكاهن تشرب في الفنجان ثم يديره عدة مرات إذا فرغت من الشرب، ثم ينظر بما علق في جدرانه من الصور التي رسمت ببقايا القهوة، فإن تشكل ما يشبه الثعبان أخبرك بشيء من الشر، وإن تشكل ما يشبه الوردة ونحو ذلك أخبرك بالسعادة. قراءة النار هو الإخبار عن الغيب عن طريق تصوير لهب النار، فإن شكل لهيب النار صورة فأس أو مطرقة قال إنه كارثة، وإن كانت شجرة ونحو ذلك قال إنه سعادة. فتح الكتاب، وأن يأتي بكتاب أو قرآن فيفتحه ويقرأ ما فيه فيستدل به على المغيبات، ما يسمى يعني أنت وحظك، وهذا يوجد في بعض المجلات، هو إخبار عن الغيب والنجوم الأبراج حساب الجمل. والمقصود بقول ابن عباس: يكتبون أبا جاد، وهو على قسمين: تعلم الجمل للقراءة والحساب كالرياضيات جائز، أن يخبر عن طريق الجمل بالمغيبات، وهذا النوع يفعله الكهان لبيان مستقبلك وسعادتك وشقاوتك. وطريقتهم أن تحسب عدد حروف اسمك واسم أمك وتقسم مجموعها على شهور السنة على 12، والناتج هو خبر المستقبل ولا يهم الناتج، ناتج القسمة بالضبط، لكن عندهم جدول مرقم، فإن كان ناتج القسمة 10 فارجع إلى جدول 10، وإن كان ناتج القسمة 6 فيرجع إلى جدول 6، وهكذا. قول ابن عباس: لا أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، لا أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أرى بالفتح بمعنى أعلم، ويجوز الضم بمعنى لا أظن، خلاق بمعنى نصيب. وظاهر كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى كفرهم، لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو الكافر، إذ لا ينتفي النصيب مطلقا من أحد من المؤمنين، وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه أو تجاوز الله عنها، ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله. ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا، وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا كفارا، وإن حكمنا بعدم كفرهم إما يكون السحر لا يصل إلى الكفر، أو قلنا أنهم لا يكفرون لأن المسائل فيها خلاف، فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم حتى وإن قلنا بعدم كفرهم، لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط، بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فكل من أفسد على الناس أمور دينهم ودنياهم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا سيما إن كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له أي أنه كالكاهن في براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جهل، وتعلم ذلك تعلم ذلك فيه تفصيل، لا يحمد ولا يذم إلا على حسب الحال التي تنزل عليها، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، القول الأول أن العراف هو الكاهن فهما مترادفان فلا فرق بينهما، الثاني أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها فهو أعم من الكاهن لأنه يشمل الكاهن وغير الكاهن فهما من باب العام والخاص، القول الثالث أن العراف هو الذي يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليها، والكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير أو عن المغيبات في المستقبل. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.